إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق للإنسان أجهزة متعددة يحفظ الله بها كيانه، فجهاز للهضم وجهاز للتنفس وجهاز لتحريك الأجهزة وهو الجهاز العصبي، وهكذا أجهزة متعددة، وخلق له جهازا به يتعلم، به يعي، به يعرف، ذلك هو جهاز العلم الذي خلقه له وهو في بطن أمه، وبدونه ما كان يمكنه أن يتعلم معلومة واحدة. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وشكر المولى جل وعلا على هذه الأجهزة وعلى الجهاز الذي به نتعلم، وأن نستعمل هذا الجهاز فيما خلق له، في أن نتعلم به. وأول علم يجب أن نتعلمه هو أن نعلم بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نشكر الله سبحانه وتعالى وأن نثني عليه بالخير كله. ولذلك، ولأن الله خلق فينا أجهزة للعلم بها نعلم، فقد جعل لنا مصادر للعلم منها نتعلم، فبث في الوجود كله آيات تدل عليه وتعلمنا به وتعرفنا بصفاته، فالأرزاق وتدبيرها تشهد بأنها من صنع الرزاق، والعلم يشهد أنه من، والعلم الذي يشاهد في بناء وتركيب ونظام وسير كل مخلوق يشهد أنه من صنع العليم سبحانه، وبناء كل أمر على خبرة ودقة يشهد أنه الخبير سبحانه، وأن الخبير هو الذي أتقن وأبدع جل وعلا. وهكذا كل صورة محكمة بديعة تدل على أنها من صنع المصور البديع، وأكمل لنا العلم فبعث لنا الرسل عليهم الصلاة والسلام ليكملوا معرفتنا بربنا وخالقنا، وليدلونا على الأمر الذي ينتظرنا بعد موتنا. فما الحياة الدنيا؟ ما قيمتها؟ هي أيام ستنتهي، وإذا انقضت وأصبحت على حافة قبرك وبقي لك دقائق أو دقيقة من هذه الدنيا، عندئذ ستعلم أنك كنت واهما مغرورا، وأن الدنيا غرتك طوال حياتك هذه، وأن السؤال الأعظم وأن العلم الأهم هو أن تعلم إلى أين تسير، ما الذي ينتظرك؟ أحقا تلك الجنة بأوصافها كما وردت في كتب الله في كتاب الله؟ أحقا تلك النار؟ كل هذه أسئلة تلح على عقل الإنسان، فلا بد له أن يعلم ذلك، ولا بد له أن يعرف مصيره بعد أن يعرف ربه، ولا يكون له ذلك إلا إذا عرف صدق رسول الله، صدق المخبر الذي أخبره بذلك، وصدق الرسول الذي نقل إليه هذا العلم. ولذلك أيد الله رسله ببينات تصدقهم وتشهد بأنهم ما كذبوا وأنهم قالوا عن الله الحق. هذه البينات تحدث العلم وتحقق اليقين، وشاء الله جل وعلا أن يجعل بينة كل رسول متناسبة مع فترة رسالته، فالرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم معجزاتهم وبيناتهم حسية يراها الناس، يرى الناس عصا سيدنا موسى عليه السلام، ويرى الناس سيدنا عيسى عليه السلام وهو يحيي الموتى، فإذا شهدوا ذلك علموا أن هذا لا يكون إلا من عند الله، فشهدوا للرسول بالرسالة. فإذا جاء جيل آخر شاهد ما شاهد البينة، وإنما سمع ممن شاهد البينة، آمن وصدق لأنه يرى الحاضرين جميعا يشهدون بأنهم شاهدوا. فإذا جاء جيل ثالث سمع ممن شاهد بدأ الضعف في أثر تلك البينة. فإذا تطاولت الأجيال وأصبح الإنسان لا يرى إلا الرواية بين يديه، يسمع ممن شاهد، قال لربما حدث شيء ألا لا أدري. وبدأ الخلل يتطرق إلى الاعتقاد، وبدأ الضعف ينساب إلى النفوس. وعندئذ يبعث الله رسولا جديدا يجدد الله به البينة ويحيي به الحجة ويجدد به الدين بعد أن يبدأ في الاندراس والتحريف والتبديل. ومحمد صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، هذه 1400 عام قد مرت ما جاء رسول، والرسل كانوا يتتابعون ويتعاقبون، وأطول مدة جاءت بين رسول ورسول هي تلك الفترة بين سيدنا عيسى عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي في حوالي 500 عام. ها نحن اليوم أمام 1400 عام ولا رسول، ولن يأتي رسول، لأن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. فكيف تقوم بينته؟ والرواية الآن تحتاج منا إلى سند طويل. لو كانت بيناته صلى الله عليه وسلم حسية فقط، وله بينات حسية وهي ثابتة بأدق الضبط والنقل والحفظ الذي عرفه الإنسان، ولكن يتطلع الإنسان دائما إلى شيء يراه وإلى شيء يحسه وإلى أمر يختبره. فجعل الله بينة محمد صلى الله عليه وسلم باقية موجودة إلى قيام الساعة، هي هذا الكتاب الكريم، هي هذا القرآن العظيم. فلو سألت نصرانيا أو يهوديا أرني معجزة عيسى ومعجزة موسى، هل أستطيع أن أشاهدها اليوم؟ قال لك اليهودي والنصراني لا، ليس لك من المعجزة إلا الرواية. ولكنك لو سألت مسلما هل تستطيع أن تريني معجزة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لك نعم، إن المعجزة موجودة وإن البينة حاضرة مستمرة وباقية إلى قيام الساعة، إنها القرآن العظيم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وجعل الله البينة في القرآن منه شاهدة على صدقه، فجعل الرسالة وجعل البينة شيء واحد، وكانت الرسالة من قبل شيء والمعجزة شيء آخر. فشاء الله جل وعلا أن يجمع لمحمد صلى الله عليه وسلم بين الرسالة والمعجزة في آن واحد. فالقرآن فيه الحلال والحرام، فيه البيان والهدى، وفيه المعجزة والدليل على صدقه. ويتلوه شاهد منه. هذا كتاب الله بين أيدينا، فكيف نعرف أنه من عند الله؟ جعل الله العلامات الكثيرة الدالة على أنه من عنده، ففي فصاحته وبلاغته وفي تركيب ألفاظه بينات تدل على أن هذا اللفظ جاء من عند الله، وعلى أن هذا الكلام قد جاء من عند الله، وفي علمه الذي احتوى عليه هذا اللفظ واحتوت عليه تلك التراكيب والآيات، ما يدل على أن المصدر من عند الله جل وعلا. قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، أي أنزله وفيه علمه. فالقرآن العظيم يحمل العلم الإلهي فيه ويدل على أنه من عند الله، وكل آية من كتاب الله تحمل علما في بابها وفي مجالها. إذا ارتقى علم الإنسان إلى ذلك المستوى الذي يفهم به معنى تلك الآية وحقيقة ذلك العلم الذي تحمله تلك الآية، علم عندئذ أن العلم الذي تشتمل عليه تلك الآية لا يمكن إلا أن يكون من عند الله سبحانه وتعالى. ولما كان الناس لا يستطيعون أن يحيطوا بعلم الله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فكذلك القرآن الكريم لا يمكن أن يحصر علمه بكل تفاصيله ودقائقه في جيل من الأجيال، بل هو باب مفتوح وبحر زاخر لا تشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرب، وهو له في كل جيل جديد، وفي كل جيل معجزة. عرف ذلك العلماء وذكره المفسرون وحرروه وبينوه عند شرح قول الله جل وعلا: ولتعلمن نبأه بعد حين. وعند قول الله سبحانه وتعالى: لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وعند قوله تعالى: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. وعند قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وهذا الأمر يسوقنا إلى سؤال مهم يهتم به طلاب العلم ويهتم به الذين يبحثون هذا الأمر. إذا ما هو هذا الجديد الذي سيضاف على معنى القرآن؟ وهل هذا يتضمن أن السابقين ما عرفوا القرآن ليعرف بعد ذلك؟ نعم، الآية تقول: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونه. فما هو الذي وعدنا به بالعلم والمعرفة؟ ألم نعلم القرآن من قبل؟ ألم يعرفه الصحابة والمفسرون والعلماء؟ بلى، صدق الله، بلى، لقد كان المفسرون يعلمون حقيقة ما تحمله تلك الآيات، لكن التأويل أبناء الإسلام، لكن تأويل القرآن يأتي بمعنيين. المعنى الأول هو التفسير الذي يعرف الإنسان به معنى اللفظ ومعنى الجملة وما يدل عليه السياق، فيعلمه من اللفظ جليا. والتفسير بهذا المعنى والتأويل بهذا المعنى جاء في مثل قوله تعالى: ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. هذا تفسير تلك الأحداث التي لم تستطع أن تصبر عليها. وجاء في حديث في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومجاهد رضي الله عنه يقول: لقد قرأت القرآن على عبد الله بن عباس آية آية، فلا نمر على آية إلا وهو يشرح لي تفسيرها. سؤال الآن: فهل كان هذا التفسير يشتمل على التفاصيل والدقائق لما سيكون في الجنة وفي النار؟ آيات كثيرة تصف الجنة وآيات كثيرة تصف النار، فهل نحن الآن نعرف دقائقها وتفاصيلها وما يصاحبها؟ لا شك أننا عندما نشاهد الجنة سنرى أشياء كثيرة ليست في بالنا الآن ولا تخطر على أذهاننا الآن، ولكن الآيات تدل عليه، غير أن المشاهدة ستزيدها تفصيلا. مثال: جاء شخص ووصف لك مدينة فضائية، فقال لك: في المدينة الفضائية مواصلات وتليفونات بالإشارة وأزرار سيصف لك وستتخيله وستعرف من كلامه ماذا يقصد. لكن لو زرت المحطة الفضائية فهل ستجدها كما تصورتها، أم أنك ستجد تفاصيل دقيقة أضيفت إلى علمك وزادت من معرفتك؟ لذلك سيدنا يوسف عندما رأى في المنام رؤيا كان يعرف معناها، ووالده قال له: اخفها، لكن ظروفها وأحوالها وتفاصيلها لم تكن معلومة. التفاصيل، أما الرؤيا في الجملة فقد عرفت، وقال له: لا تذكرها، لا تقصص رؤياك على إخوتك. فلما تحققت قال يوسف: هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. فإذا التأويل يأتي بمعنيين: يأتي بمعنى التفسير ويأتي بمعنى التحقيق. المعنى معلوم، ولكن التحقيق يبقى حاملا لشيء زيادة عن تلك الرؤية، عن ذلك السماع. فالسماع من آيات الله معلوم، ولكن المشاهدة تزيد الأمر تفصيلا وتوضيحا وجلاء، فإذا زاد جلاء ووضوحا وتفصيلا تحقق وتأكد الذي كان قد علم باللفظ. لذلك قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. تأويله أي تحقيقه ووقوعه. ها نحن ذا نقرأ قوله تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، اثنين، وأنبتت من كل زوج بهيج. الذي كان في ذهني عندما أقرأ هذه الآية: ينزل عليها الماء يهزها، يعني الله قال يهزها، خلاص يهزها، كيف يهزها؟ كيف يهزها؟ كيف تكون؟ يمكن يهزها عندما تخرج البذرة، عندما تخرج الشجرة أو الزرع. وربت يعني النبات ينمو، ونلاقي الأرض كبرت بالزرع، ربت. وأنبتت يعني طلعت الزرع، هذا الذي يبدو. فلفظ اهتزت معروف ولا مش معروف؟ اهتزت، كانت ساكنة فقط تهتز. فأنا وأنت كل واحد دور له هزة من رأسه، من رأسه ومن علمه ومن فهمه. الآن تقول اهتزت، فهذا يقول اهتزت لما نزل الماء يهزها ويمشي بينها، وهذا يقول اهتزت لما طلع الزرع. فاهتزت لما طلع الزرع واهتزت لما نزل الماء، هذا حقك وحقي من رؤوسنا، من علومنا، من تصرفاتنا، من أفهامنا. لكن اللفظ اهتزت معلوم بلغة العرب، ليس مجهول، ليس بلغة صينية ولا هندية ولا لغة غير معروفة، معروف. اهتزت، ربت، نما، ومنها الربا. لكن الربا هذا حرام، الربا حرام، لكن ربا سمي ربا لأنه زيادة المال بغير حق. فربت يعني زادت، فربت مفهومة، لكن ربت أنا وأنت كل واحد يفهمها على حسب اللي دراسه. فقال ربت يعني زاد الزرع، يعني طلعت الزرع وكبرت، وكبر الزرع فأصبحت تنمو هكذا. وأنبتت من كل زوج بهيج، طلعت الزرع. ماذا يقول علم الزراعة وعلماء الزراعة؟ في المؤتمر العالمي الأول الذي عقد في إسلامباد قبل شهرين، وقف عالم من علماء النبات اسمه الدكتور قطب عامر فرغلي، أستاذ النبات، وهذا اختصاصه. فقل تعالوا لنرى معاني هذه الكلمات الثلاث: وترى الأرض هامدة، ساكنة مش حركة، همد يعني سكن مش ولا حركة، فإذا أنزلنا عليها الماء، قالوا جئنا نفتت التربة الطينية، نفتتها، فتتناها فتتناها فتتناها لما وصلنا إلى حبيبات، آخر شيء فيها حبيبة. شفتم الحبيبات حق الصابون البودرة؟ هذه كبيرة، هذه زي الجبل بالنسبة للحبيبات التي يتكلم عنها علماء النبات. حبيبات صغيرة مثل هذه، شرحوا ودرسوا الحبيبات هذه ايش فيها، فوجدوا فيها طبقات، صفائح، صفائح مرصوصة بعضها فوق بعض في الحبيبة. كم قطر الحبيبة؟ كم قطرها؟ الحبيبة قطرها من طرف لطرف 3/1000 من المليمتر، 3/1000 من المليمتر. وكل التربة هذه مادتها الأصلية حبيبات، وبينها صفائح. شفتم البرق الذي في السماء؟ هذا كهرباء، وسنتحدث عنه. كهرباء يحدث برق. المطر عندما ينزل إلى التربة فيه يحدث شحنة كهربائية في الحبيبة. فالشحنة الكهربائية توجد حالة من التنافر بين الحبيبات، فتجد حبيبات التربة كلها ترتعش، تهتز. أنت ما تشوف، ما ترى، لكن هذا واقعها، هذه قياساتها لتنافر. شفت المغناطيس لما يجذب الحبيب إليه؟ هكذا تنشأ حالة شبيهة بهذه، مغناطيس يجذب من هنا ومغناطيس يجذب من هنا، فتبقى الحبيبة في اهتزاز بين هذه القوى، اهتزاز. وعندما ينزل الماء بدقائقه يقابل الحبيبة، فشيء يلطمها من جهة، فالشيء من الماء يحركها يمين والثاني جاي شمال، وهكذا تهتز. هذا الاهتزاز يسمح لمرور الماء بين الصفائح، فيدخل الماء بين الصفائح، فإذا دخل الماء بين الصفائح نمت وربت، ربت الحبة وزادت، فيدخل الماء ما بين هذه الصفائح فتربو. في بعض أنواع الطين الإسفنجي يزداد حجم الحبة الطينية 10 أضعاف. لذلك المهندسون لما يجوا يبنوا عمارات يتأكدوا هل هذه العمارة مبنية على أرض لا تتشرب الماء بكثرة إذا نزل عليها ماء، لأن هذه الطين تقلب عمارة بكلها، تقلب العمارة عندما تنمو وتربو. اهتزت وربت، فلما ربت بماذا ربت؟ بالماء الذي دخل فيه، فإذا دخل فيها الماء تكون غلاف يحيطها ويحيط الحبة، وبهذا تصبح الحبيبة الطينية مخزن للماء، خزان ما يضيع في الأرض تحت، ما ينزل تحت، يحفظه الله في التربة. وبهذا توجد الخزانات المائية في التربة الكافية لإمداد النبات بالماء عند نموه. لذلك قال تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. لا شك أن هذا الكشوف تزيد معرفتنا بمعنى اهتز، وتزيد معرفتنا بمعنى ربا، تزيده وتوضحها، وتزيد انتباهنا وتعرفنا بمعنى وأنبتت من كل زوج بهيج. لذلك علماء السلف لهم منهج عظيم، لهم منهج عظيم في آيات الصفات. يقولون في آيات الصفات نفهمها كما جاءت عن الله في القرآن، لا نؤولها ولا نعطلها ولا نبتكر من رؤوسنا كيفيات، لأن الكيفيات لا نعلمها، فصفات ربنا أعظم وأجل من الكيفيات التي نتخيلها في أذهاننا، ولله المثل الأعلى. فكذلك الكيفيات في الأمور الكونية التي لم يرها الناس ولم يشاهدوها تبقى كيفيات من عندهم بحسب علومهم وثقافتهم. لذلك وعد الله أنه سيكشف للناس تلك الكيفيات وسيريهم تلك التفصيلات، فإذا رأوا تلك الكيفيات ورأوا تلك التفصيلات علموا أن هذا الذي جاء في كتاب الله هو الحق. تقدم 6-4 من علماء الأرصاد في المؤتمر ببحث استمروا فيه 6 أشهر وأنا معهم 6 أشهر وهم يبحثون عن تفسير قوله تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. قالوا: بقية الآية: وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد السنا برقه يذهب في الأبصار. هذه الآية كل لفظ كل حرف معجزة، كل لفظ كل حرف معجزة. ألم تر أن الله يزجي سحابا، العملية الأولى يزجي، الإزجاء في لغة العرب هو الدفع برفق، جاءوا بصورة مأخوذة بالأقمار الصناعية تبين أزع السحاب وهو يبدأ يتكون ثم يساق إلى أين؟ إلى خط اسمه خط التجمع، خط التجمع. فإذا ألم تر أن الله يزجي سحابا أي يدفعه برفق، وهكذا الحال. يبدأ قصة هذا السحاب بتكوين قزع السحاب المتناثرة ثم تساق برفق إلى خط التجمع. فإذا وصلت إلى خط التجمع تجمعت وتآلفت، وهذا هو اللفظ الثاني. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، يؤلف بينه. كانت كل سحابة منها كائن مستقل وتنظيم مستقل وتركيب مستقل، فلما اجتمعت أخذت تركيبا واحدا. يقول علماء الأرصاد: لا يمكن أن يحدث التأليف إلا بعد أن يحدث السوق. مش ممكن يؤلف بينه تجي قبل يزجي، لابد يبدأ بيزجي. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه. إذا جئت بالماء وسخنته حتى فار يفور، ما الذي يحصل للماء؟ يتحول إلى بخار، تراه يطير في الهواء. لماذا طار في الهواء؟ يجيبون: لأنه أخذ حرارة من النار التي تحته فأعانته على النشاط والحركة فطار فوق وطلع الماء في صورة بخار. الماء اللي كان في الجدر حقك يطير فوق قدام عينك عندما تزيد الحرارة له. قالوا: فإذا رفع إلى أعلى تكثف، تحول من بخار إلى قطرات إلى سائل ويرجع مرة ثانية. عندما يتحول الحرارة التي كانت مخزونة فيه تنطلق حرارة، هذه الحرارة تسخن الجو فوق في منطقة التجمع. فإذا سخن الجو ارتفع الهواء فوق، فجاء الضغط الهوائي من أسفل فيرفع السحابة فيركمها ركما. رقم ثلاثة: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، يركبه ركب. فإذا استوجبت الطاقة في الركب ركب ركب ركب أصبحت القوة التي ترفع ضعيفة والماء الموجود متوفر، فعقب الركب وانتهاء الطاقة للركب يعقبه فورا نزول المطر. لذلك تغير استعمال حرف العطف. حرف العطف بين العمليات الثلاث كان حرف ثم، أما حرف العطف بين آخر عملية الثالثة والرابعة أصبح الفاء. الفاء ثم إذا استعملت تدل على فترة زمنية بين الحدثين، حدث كذا ثم كذا، يعني في فترة زمنية. لكن إذا استعملت الفاء دل على أن الفترة الزمنية مختصرة جدا. لذلك قال تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما. ف تغير ثم، فترى الودق يخرج من خلاله على طول. فترى الودق يخرج من خلاله، ليش ما قال يخرج منه؟ لا يخرج المطر من السحاب كله أبدا، وإنما من أجزاء الضعيفة في السحاب، فسماها من خلاله. فترى الودق يخرج من خلاله، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، أي ينزل بردا من السماء من جبالك. لا بد أن يكون السحاب في شكل جبل لنرى فيه برد، فإذا لم يكن السحاب في شكل جبل فلا برد، مش برد خالص. لذلك قالت الآية: وينزل من السماء من جبال فيها من برد. فيها من برد، فيصيب به بماذا؟ بالبرد. قالوا إذا تكون البرد نزل، فيصيب الله به من يشاء، ولكن ليس دائما هكذا. ففي كثير من الأحيان يتكون البرد ثم ينزل، وقبل أن يغادر جسم السحابة إلى تحت يطلع مرة ثانية فوق. تكون حبة البرد في بعض الأحيان قطرها 7 سنتيمتر، يعني قطرها كقبة اليد 7 سنتيمتر، وتنزل، وقبل أن تغادر السحابة ممنوع النزول، اطلع فوق، فتراها عادت وطلعت فوق. وينزل من السماء من جبال فيها من برد، فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. انت انزل وتمنوا اطلع فوق. ويصرفه عن من يشاء، يكاد سنى برقه. سنى برقه اي لمعان برق. درس علماء الارصاد في 10 سنوات الاخيرة ما سبب تكوين البرق في السحاب. قامت الطائرات والبالونات والأقمار الصناعية والأرصاد والأجهزة وكل ما عندهم يدرسون السبب. طبعا هم يدرسون السبب مش علشان يفسروا الآية، لا، هم يدرسون هذا علشان يشوفوا كيف يتقوا الطائرات من خطر هذا البرق، وعلشان يستفيدوا فيه في أمور دنياهم. فقاموا بالتجارب في أمريكا، في اليابان، في غيرهما، وانتهت الأبحاث إلى أن السبب في تكوين البرق، هذا متى؟ في عام 1985، يعني قبل سنتين ونصف تقريبا فقط. انتهى البحث بهم إلى ما يلي: لابد لكي يكون هناك برق، لابد أن يكون السحاب عند ناقص 10 درجة مئوية وناقص 20 درجة مئوية، ما بين هاتين الدرجتين، وهي الدرجة الحرارية التي يتكون فيها البرد. ثانيا، لا بد أن يكون في جسم السحاب مادة صلبة وسائل، والماء، والمادة الصلبة هي البرد، والماء هو السحاب وقطرات السحاب. ثم انتهى البحث فقالوا: عندما يتحول الماء إلى برد يخرج منه شحنة كهربائية، هذه الشحنة حركة البرد واصطفاق البرد في السحاب يقوم بتوزيعها، ثم يحدث بعد ذلك التوصيل. السبب الأصلي في تكوين البرق في السحاب هو البرد، فاللمعان الذي ترونه شديدا ذاك لمعان كهرباء نتجت بالبرد وبسبب البرد تكوينا وإطلاقا. أذكر عندما كنت في سن الشباب الصغار قابلنا بعض الشيوعيين يقولون لنا: ايش هذا الكلام اللي تقوله؟ برق، مطر، الله يعمل برق، الله يعمل مطر. اكتشفناها، البرق ما هو الا شحنة كهربائية. وانا امسك على بطني وامسك على قلبي: يا رب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ايش يريدون هؤلاء؟ ادلنا يا رب، ادلنا يا رب. شحنة كهربائية يعني يريد يقول مش ربنا اللي خلقها. أما اليوم فوددت لو ألقاهم مرة ثانية، وددت لو ألقاهم وأقول لهم بنقص من العلم كنتم تتكلمون، وبمزيد من العلم نعرف المعجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم. برق، اسمعوا ماذا في القرآن، إن القرآن يذكر سبب البرق الذي أنتم لم تعرفوه، يذكر سبب البرق الذي ما كنتم تعرفون. ايش السبب؟ اقرأوا معي الآية. وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء. بماذا؟ ليش؟ فيصيب به ليش؟ انتم معنا ولا لا؟ بالبرد. وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به ليش؟ برد. فيصيب به من يشاء ويصرفه، يصرف ايش؟ البرد. ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا، سنا لمعان، يكاد سنا برقه، برق ايش؟ البرد عام 1985. هذا الميكروفون اوتوماتيك الظاهر اذا زاد الصوت وطاط. يكاد سنا برقه اي لمعان برقه يذهب بالابصار. فبرق البرد، من اخبر محمدا صلى الله عليه وسلم؟ من كشف له الدقائق؟ من عرفه التفاصيل؟ كان عنده طيارات؟ هل كان عنده اقمار صناعيه؟ هل كان عنده اجهزه قياس الشحنات الكهربائيه ودراسه تفاصيلها؟ هل كان مشاركا للابحاث في واسطة هذه الآلات الدقيقة؟ كان عنده ما هو أكثر من ذلك، كان عنده الوحي يأتيه من السماء، من الذي خلق البرق والبرد وخلق كل شيء على وجه الأرض. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. كان من الذين حضروا المؤتمر طبيب بريطاني اسمه البروفيسور نيلسون. هذا الطبيب البريطاني من أكبر أطباء بريطانيا، مكتشف لمرض من الأمراض، واسم المرض باسمه، يسمونه مرض نيلسون لأنه الذي اكتشفه. هذا الرجل حضر المؤتمر وقدم بحثا عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. هذا الطبيب، إذا أراد طبيب من بلاد العالم أن يأخذ الزمالة البريطانية في الجمعية الطبية البريطانية الملكية، فهذا أحد الذين يمتحنون الأطباء، اسمه البروفيسور نيلسون. يقول: لقد تتبعت التوجيهات النبوية في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي القرآن، وتتبعت التوجيهات القرآنية، وأنا منذ مدة أقتبس من آيات القرآن ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لطلابي أقتبس لهم من القرآن ومن السنة لأشرح لهم الأمراض التي تتكلم عنها تلك النصوص. قال: مرض بالهارسية، مرض يفتك بالملايين من الناس في العالم، الوقاية منه اتباع حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لو اتبع المسلمون وغير المسلمين هذا الحديث لانتهى مرض بالهارسية من العالم. بتتبعنا لمرض البلهارسيا وجدنا أن الطريق لحياته وانتقاله ما يلي: يأتي مريض البلهارسيا فيبول في الماء الراكد، لازم يكون راكد، فتنزل البيضة إلى الماء تفقس تكون حيوان صغير. هذا الحيوان الصغير يبحث عن بيت له، فالبيت يوجد في المياه الراكدة، يكون موجود اسمه قوقعة، فيدخل في تلك القوقعة وينتظر شخصا ضحية يغتسل في الماء الراكد، فإذا نزل يغتسل دخل فيه واخترق. إذن السبب البول، الإصابة الاغتسال. قال: ويقول محمد صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. نعم، العلماء السابقين كانوا يعلمونها، يعرفون لا يبولن. ايوه لا يبول معروف، لا تبول. الدائم ايه؟ الدائم الذي لا يجري. ايه الذي لا يجري؟ ثم يغتسل فيه. ايه يغتسل فيه؟ معلوم، لكن لماذا؟ ايش تفاصيل؟ ستنكشف ولتعلمن نبأه بعد حين. بعد حين تعلمون التفاصيل وتعلمون الدقائق. متى؟ إذا رؤيت. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. يقول هذا الطبيب: لو اتبعنا تعليم محمد هذا لما أصيب الناس بالبلهارس. ثم يقول، وهذا كان بعد مناقشة معه، يقول في المؤتمر: عجبت لتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم التي تنهى عن مخالطة الكلاب، فلعابها يجب أن يبعد، والآنية التي تلعق فيها يجب أن تغسل عدة مرات، سبع مرات، والكلب لا يصح أن يدخل داخل البيت، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. فتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم تقف وحدها دون تعاليم الناس كلها إلى يومنا هذا، متميزة واضحة بأنه هذا الكلب يجب أن يعامل هذه المعاملة. قال: ولكننا نجد حيوانا آخر يعيش حول الإنسان وفي بيئة الإنسان، في الظاهر لا يختلف، لا يختلف كثيرا عن الكلب، هو القط. فنرى تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم اختلفت، فيقول عن القط هذا: إنه ليس بنجس. كانت هناك قطة فقال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، أي هذه مما يشرع في أمرها أن تبقى معكم داخل البيوت تطوف عليكم إن كانت ذكرا أو أنثى من الطوافين عليكم الطوافات. قال: فلما اكتشفنا المجهر ولما أخذنا ندرس الجراثيم والطفيليات جئنا نبحث عن الكلب، فوجدنا الكلب يحمل أكثر من 50 مرضا طفيليا، والقط لا يحمل بنفسه مرضا طفيليا واحدا، ولكنه يتسبب في مرض طفيلي. فقلت له: كيف؟ كيف يا دكتور؟ قال: ايه، يتسبب في مرض طفيلي فإن الحيوانات في أمعائها الغليظة وكذلك الإنسان قبل أن يخرج البراز والفضلات منها إلى الخارج يوجد في أمعائها بكتيريا تضيف سموما إلى البراز وتنتج سموما ضارة في فضلات هذا الكائن، وهذا المرض الذي أحدثك عنه يكون ويوجد في براز القطط فيأتي تأتي الغنمة أو البقرة أو الدجاجة فتأكل من هذا البراز، فيدخل المرض إلى جسم الدجاجة أو الغنمة أو البقرة، ومن معدتها يدخل إلى لحمها، وأنت تأتي فتأكل الدجاجة أو تأكل الغنمة. فقلت له وش ذنب القط؟ ما ذنب القط؟ القط مؤدب، يحفر لغائطه ويبشره. ايش نسوي للغنمة هذه الجلالة؟ ايش نسوي للدجاجة الجلالة؟ هي اللي راح تدور على هذا. ولكن تريث يا دكتور، عندنا وقاية من هذا المرض في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال ما هو؟ قلت ورويت له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الجلالة وشرب لبنها. فالغنم أو البقر أو الدجاج الذي يأكل البراز والعذرة، الذي يأكل الفضلات سواء آدمية أو حيوانية، لا تصح أن تأكل، لا يصح لك أن تأكل من لحمه أو أن تشرب لبنه. سبحان الله. الجلالة في أبواب الفقه تجدوها في كتب الفقه بحث، الجلالة وهي التي تعيش على البراز، والناس اليوم يعلمون أن هذا البراز مملوء بالسموم، وأن هذه السموم لا تصفى في المعدة كالناس يظنون أنها تصفى. الأشياء الخبيثة تصفى في المعدة وما يطلع إلا اللحم الجميل واللبن الطيب الصافي. لا، السموم هذه التي في البراز تتسرب من المعدة إلى اللبن وإلى اللحم، لذلك ولغيره مما قد ينكشف في المستقبل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الجلالة وشرب لبنها. كثير من الشباب وكثير من غير المسلمين ممن يسمعون هذه الأبحاث، أبحاث الإعجاز العلمي، يقولون: شطار يا مسلمين، بعدما نكتشف نحن أنتوا تقولوا موجود عندنا في القرآن وفي السنة، فهل لا سبقتم؟ ما لكم نهيمين ما دام عندكم موجود في القرآن والسنة، فلماذا لا تسبق الناس؟ ونقول: صدقتم في خطابكم اليوم للمسلمين، لأن هممنا قاصرة، ولأن العيب فينا لا في ديننا. لكن قبل فترات الانحطاط الأخيرة التي مرت بالأمة الإسلامية، كنا الرواد للدنيا بأجمعها في كل مجالات العلوم، في الدين والدنيا على السواء. وهذا عيب علينا، ليس عيب في قرآننا ولا في سنة نبينا، ولا يضعف معجزة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ بل إنه يزيد الأمر جلاء وبيانا، لأن المسلم لو كان هو الذي اكتشف لكم هذه الحقائق ستقولون: لواها، سواها، ضبطها علشان تمشي مع الآية وعلشان تمشي مع الحديث. وإن شاء الله جل وعلا إلا أن يجعلكم أنتم الذين تكتشفوها، وأنتم الذين تعرف هذا، وأنتم الذين تنطقون بهذا، فإذا بالذي تقولونه يأتي شاهدا. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. سنريهم من هم؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أنه الحق. من هم؟ للذين لم يتبين لهم أن القرآن حق، للكفار الذين يكذبون، كما قال تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إن هذا لا يخدش في الإعجاز ولا ينقص من البينة، بل يظهرها ويجليها. ولكن احتجاجهم في مكانه، ولومهم للمسلمين في موضعه. المفروض أنتم المسلمون عندكم إرشاد، عندكم بيان، تسبق الناس في الاكتشافات. فإن الذي يدخل مصنعا وليس عنده إرشادات من الصانع مسمى كتالوج لا يكتشف أسرار المصنع إلا بعد فترة طويلة. لكن الذي يدخل المصنع وعنده كتالوج عنده إرشادات بسرعة يكتشف. فأنتم عندكم كلام الله الذي خلق الكون، فلا بد أن تسبقوا غيركم. أبشركم أبناء الإسلام أن هذا الاتجاه بدأ بين المسلمين. فها هو ذا الدكتور أحمد القاضي يفتح الباب جزاه الله خيرا ويقول سأسبق الكفار وأجعلهم خلفي إن شاء الله، وسأنطلق من الحديث ومن القرآن لأفتح ولأفتح أبواب العلم منطلقا من الحديث النبوي ومن القرآن الكريم. وبدأ بالفعل وله تجارب عظيمة وجزاه الله خيرا ووفقه وحفظه. كان هناك حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بعض شراح الحديث علماء من شراح الحديث إذا وصلوا عند هذا الحديث احتاروا. هذا الحديث يقول الحبة السوداء شفاء من كل داء. فيقف العلماء فتراهم ينقسمون قسمين، قسم يقول صدق رسول الله وكذب الأطباء، كلام الرسول حق والأطباء جهلة، وقسم يقول مش معقول لكثير الناس تقول، والتجربة والحس والمشاهدة نحن نتناول الحبة السوداء وما تنبغى نشوف وش تشفينا من كل ده. فيقولون لعل المقصود الحبة السوداء تشفي من الداء الذي من طبيعته الرطوبة واليبوسة، يعني على حسب تقسيماتهم في ذلك الزمن رطوبة ما هي سبوس. أما بعض الملحدين قالوا تعالوا شوف شوف يا مسلمين حبة سوداء شفاء من كل داء ما شاء الله، يبقى نغلق الطب والمستشفيات ونغلق يتهكمون ولا شاء الله إلا أن يفتح على يد هذا الرجل الجواب المفهم الذي تعطأت له رؤوس علماء أمريكا. يقول عافاه الله الحبة السوداء شفاء من كل داء، إذن لابد أن الحبة السوداء تؤثر في الجهاز المناعي عند الإنسان. إن الله خلق في جسم كل واحد منا جهازا للمناعة. إيش جهاز المناعة هذا؟ وظيفة جهاز المناعة أن يقاتل الأمراض التي تهاجمك. أي مرض يجي يتحرك له جهاز المناعة يشتبك معه في معركة. من جهاز المناعة، جهاز المناعة جنود كثير، له جنود كثيرة. فاختار الدكتور أحمد القاضي جنديين من جنود جهاز المناعة، خليتان في الدم من عساكر في الدم كثير، يعني نوعين من العساكر، نوعان من الجنود، وفي جنود كثيرة. قال يكفيني أجرب على هذين النوعين. النوع الأول وظيفته يأكل الجراثيم إذا دخلت الجسم، يأكلها أكل ويذوبها. النوع الثاني يساعد في التخلص من العدو من المرض. قال بس أنا أجيب ناس وأعطيهم حبة سوداء وأعمل لهم تحليل دم وأدرس تركيب هذه الخلايا، الخلايا المساعدة والخلايا الآكلة. الخلايا المساعدة اسمها الخلايا التائية المساعدة، لأنها في حرف تي بالإنجليزي، في شك يعني أعطوها حرف تي بالإنجليزي. فقال الخلايا التائية المساعدة، والثاني الخلايا القاتلة لتقتل. فجاء ووضع التحليل وجاء ب 12 شخص وأعطاهم حبة سودة في الصبح جرام واحد وفي الليل جرام واحد، وجاء يعمل القياسات بعد فترة من الزمن. فماذا وجد؟ وجد أن الذين أخذوا الحبة السوداء والذين أخذوا دواء زائفا آخر يشابه الحبة السوداء لكن ما هو حبة سوداء. ارتفعت نسبة التحسن في الخلايا المساعدة إلى 72%، وارتفعت فاعلية الخلايا الآكلة الجلود التي تأكل فاعليتها إلى 73%. قال طيب الناس بالسرطان مهددون بالسرطان والخلايا المناعية تهاجم السرطان، خلونا نشوف احنا جربنا على أصحاء، تعالوا نجرب على مرضى. فمن أجل فائدة المرضى ركب علاجا من شفاء وشفاء من حبة سوداء عسل، وأضاف الثوم فجمع بين الثوم والعسل والحبة السوداء وأعطاها لمرضى بالسرطان، فوجد ارتفعت التحسن في الخلايا المساعدة إلى 200%، وارتفع التحسن في الخلايا القاتلة إلى 300%. وقال لي لقد عالجنا مرضى بالسرطان في حالات متأخرة بهذا الدواء فجعلنا القوم وراءنا. ونشرت الصحف قبل 3 أشهر أن الرئيس ريجن قرر من إعطاء منحة مكافأة للأطباء ليواصلوا أبحاثهم في مجال تقوية المناعة لأنهم خايفين من الإيدز، خايفين من الإيدز ونقص المناعة هلكهم، فأعطوا مكافأة للأطباء عشان يكتشفوا دواء. قال وخصصوا جزءا من المكافأة للأطباء العرب لأن الأطباء العرب أثبتوا أن عندهم خلفية تاريخية قوية في باب المناعة والوقاية. الله أكبر، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. التقيت بالدكتور أحمد القاضي فقلت له جزاك الله خيرا قد أرحت الضمائر والنفوس، ولكني أحب أن أضيف لك جزئية صغيرة وهي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحبة السوداء شفاء من كل داء. ما قال الشفاء، ما عرفه، لو عرفه بالألف واللام لقلنا الشفاء الذي نعلمه الذي لا يبقي قدرا من المرض، لكن قوله شفاء يصدق على 1% من الشفاء وعلى 2% من الشفاء وعلى 10% من الشفاء وعلى 72% من الشفاء، يصدق يصدق على القليل والكثير. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هو الشفاء القاطع من كل داء، وإنما قال فيه قدر من الشفاء لكل داء، وقد أثبت ذلك فجزاك الله خيرا. وهذا الدكتور صلاح الدين المغربي عضو الجمعية الأمريكية لطب الفضاء وأستاذ طب الفضاء في المعهد البريطاني لطب الفضاء، يعني واحد متخصص في الطب للي يطلعوا فوق لأنه طب جديد طب الفضاء. قال عندما درسنا أثر الارتفاعات العالية على الإنسان وجدنا أن الطيارين الذين يطيرون على ارتفاعات عالية يمرون بطبقات مختلفة من الجو، فوجدنا أن من سطح البحر إلى 10,000 قدم هذه منطقة إذا بقي الطيار فيها لا يحس بأثر في نقص الهواء، أرش أثر. فإذا ارتفع من 10,000 قدم إلى 16,000 قدم هذه المنطقة تسمى بمنطقة التكافؤ الفيسيولوجي، منطقة التكافؤ الفسيولوجي، يعني التكافؤ الوظيفي، يقولون أن أجهزة الجسم تعمل بحيث تعادل النقص في الأكسجين والنقص في ضغط الهواء. من 16,000 قدم إلى 25,000 قدم يبدأ الطيار إذا طار إلى هذه المسافة وتعطلت أجهزة التكييف عنده في الكابينة، كابينة الطيران، يبدأ يصاب بالإغماء، بميل شديد إلى النوم، بصداع، بضيق في صدره، وبصعوبة بالغة في التنفس، وسعال حاد، وتنتفخ الغازات الموجودة في تجاويف الجسم في الأمعاء في المعدة تنتفخ، فإذا انتفخت ضغطت على الحجاب الحاجز فضيقت الصدر. فمن صعد في السماء حدثت له حالتان: ضيق في الصدر وصعوبة بالغة في التنفس وحرج شديد يؤذيه بكل جانب من بكل الصور التي مرت بنا، حرج شديد وضيق شديد. قال: وإلى هذا تشير الآية، قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إيش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان معطي؟ يا رب طلع فوق ودرس أن الذي يصعد في السماء الجبال في جزيرة العرب كلها دون هذه المسافة، أقل من هذه المسافة حيث يكون هذا، ولا يكون هذا إلا لمن يصعد في السماء. فانظروا كيف تظهر البينات وكيف تتجلى الآيات مع تقدم العلم والاكتشافات. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أو لم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد. وأنا أرى الأسئلة تتقدم والدرس والموضوع يعني لم يكتمل بعد، ولكننا الآن على موعد مع لا بأس. لكن هذه من وقت إلى وقت، من وقت إلى وقت. هذه من... اتفقنا أيها الإخوة على ما يلي: أن نجيب على 3 أسئلة إن شاء الله ما بين الأذان والإقامة، وبعد الصلاة هناك محاضرة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وأنتم تعرفونه وأنتم تعرفون فضله وعلمه وكرمه، جزاه الله خيرا. وحتى يستفيد الناس من علمه فستتوقف المحاضرة هنا بعد الصلاة إن شاء الله. ثم الأسئلة، بقية الأسئلة، هناك احتمال أن تكون محاضرة ينظمها نادي الهلال في بيوت الشباب. أيها الإخوة، قبل الإجابة على الأسئلة نريد أن ننبه على أن هناك محاضرة بعنوان الجهاد الأفغاني بين ثبات أبنائه وتحدي أعدائه، محاضرة يلقيها فضيلة الشيخ المجاهد برهان الدين الرباني، وذلك يوم السبت الموافق 28/4، وذلك بعد صلاة المغرب في هذا المكان. وسيأتي المحاضرة قصائد عن الجهاد لبعض شعراء الدعوة الإسلامية. والآن إلى الأسئلة أيها الإخوة في الله. كل واحد في مكانه يا إخوان، كل واحد إن شاء الله. أيها الإخوة، الأسئلة يجاب عليها إن شاء الله غدا، إما في محاضرة نادي الهلال، فنادي الهلال جزاه الله خيرا قد وجه لي دعوة وقال نريد كذا، فقلت له عندي محاضرة في المسجد الراجحي، فقال بعده اليوم الثاني، وإلى الآن أنا أنتظر تأكيد هذا. فإن جاء فغدا سيكون عندهم في نادي الهلال، والآن قيل أنه في بيت الشباب الأمر، فإن لم يتم ففي المسجد هذا غدا إن شاء الله. طيب الآن دعونا يعني نتفق على موعد، فإن تم فغدا في نادي الهلال نكمل المحاضرة. كيف الشيخ يجي هناك ولا يجي؟ نبدأ بالأسئلة يا إخوان. السؤال الأول يقول: قال الله تعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وحسب ما أعرفه أن الثابت علميا أن القلب جهاز يضخ الدم ولا دخل له في الحس والإدراك والتوجيه، وإنما تلك الخصائص من مهام المخ الذي في الدماغ. ما قولكم أثابكم الله في ذلك؟ اسمعوا أيها الإخوة هذا السؤال مثل مثال لما نحن بصدده. نقول علم الإنسان قليل والله عنده العلم الشامل المحيط بكل شيء، فهذا العلم الإنساني كل يوم يزداد، كل يوم يحدث له إضافة، كل يوم يحدث له إضافة. فإذا اكتمل العلم الإنساني تجلت الحقيقة ورأى صدق ما جاء في كتاب الله، وبالمثال يظهر الأمر. كان العلماء والمفسرون طوال 14 قرنا من الزمان أمام مشكلتين في آية، مشكلتين. هذه الآية هي قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. المشكلة الأولى عند المفسرين قالوا بقية الآية، الآيات بعدها تقول مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، اللؤلؤ والمرجان. فقالوا أي بحرين يحدثنا الله عنهما؟ إذا قال بحرين فلا بد أن يكون كل بحر مختلف عن الآخر، ولما كانت البحار المالحة لا تختلف عن بعضها فكلها بحر واحد، إذن أين البحر الثاني؟ قالوا العذب الأنهار. قالوا مرج البحرين يلتقيان العذب والمالح. قالوا لكن المشكلة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، المرجان واللؤلؤ لا يخرجان من الأنهار العذبة. وتأكد علميا الآن أن المرجان وحده هو الذي لا يخرج من الأنهار العذبة، فكيف يقول الله يخرج منهما والمرجان لا يوجد في المياه العذبة؟ احتاروا. قالوا لما كانت البحار كثيرة والأنهار قليلة فمن باب التغليب خرج منها بغير الظهر. بعضهم قال يمكن منطقة الوسط بينهم، لما يجي النهر من هنا والبحر من هنا فيمكن المصب هذا اللي بينهم الذي بينهم يخرج منه اللؤلؤ والمرجان. فقالوا لا، لو كان كذلك لقال يخرج من بينهما، لكن الآية تقول منهما، فبقي إشكال. لكن الإشكال الثاني أكبر وهو قالوا مرج البحرين يلتقيان، هذا بحر، بينهما برزخ يعني حاجز، بينهما برزخ لا يبغيان. فقالت طائفة من المفسرين لا يمكن أن نحمل لفظ مرج على معنى خلط، لأن جمهور المفسرين والحق معهم أن مرج يعني خلط، ودليلهم استعمال القرآن للفظ مرج بمعنى خلط في قوله تعالى بل هم في أمر مريج، وفي معنى قوله تعالى كيف في قول الرسول صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا مرج الدين أي اختلط الدين. فقال المفسرون للجمهور، قال مفسرون مجموعة من علماء التفسير، أنتم تقولون خلق البحرين يعني هذا البحر اختلط بهذا وبينهما برزخ، من برزخ هذا راح فين؟ كيف اختلطوا من برزخ بينهم؟ مش ممكن. فرد عليهم الجمهور قائلين لا، برزخ من قدرة الله لا يرى، لا تشوفوه انتم ولا تعرفوه. الله يقول مرج يعني مرج، بينهما برزخ يعني برزخ، لا يبغيان يعني لا يبغيان، كيف مش شغلكم؟ ما انتم ما تشوفوش. قال لكن وين ودي البرزخ؟ قالوا طيب ايش تريدوا تقولوا مرج يعني ايش؟ قالوا نقول مرج يعني ارسل. قالوا ايش دليلكم؟ قالوا العرب تقول تقول مرجت الدواب اي ارسلت الدواب الى المروج، المروج بساتين. قال لهم الجمهور ما قالت العرب مرجت الدواب بمعنى ارسلت، وانما قالت العرب مرجت الدواب لانها تختلط في المروج، فمرج يعني خلط، ما فيش لكم كلام، مرج يعني مرج، طب قالوا وين البرزخ؟ قالوا من قدرة الله لا يرى. جاء التقدم العلمي، ايش كشف الله الآية، ايش رأوا؟ وجدوا ان البحار المالحة بنفسها مختلفة، فهذا بحر مالح وهذا بحر آخر، لهذا ملوحة خاصة تختلف عن ملوحة الذي بجنبه. ملوحة كثافة حرارة كائنات حية ذوبان الأكسجين فيه، كل هذا يختلف عن البحر الذي بجواره. فهذا البحر المالح يختلف عن البحر المالح الذي يلاقيه. من اكتشف هذا؟ اكتشف علماء البحار بعد أن بحثوا سنوات طويلة وأقاموا آلاف المحطات البحرية، آلاف محطة هنا وهنا وهنا وهنا، فشافوا أن هذه المحطات ألف محطة تقول هذه ماء واحد، وألف محطة ثانية تقول هذا ماء نوع آخر، هذا بحر وهذا بحر. قالوا طيب في مد وجزر بين البحرين، لماذا لا يمتزجان ويتجانسان؟ وفي أمواج وفي أعاصير وفي رياح، ليش ما تخلط بينهم؟ قالوا اكتشفنا، جاءوا يدرسوا فوجدوا برزخ بين البحرين، ماء ثالث لا هو من ماء هذا البحر ولا من ماء هذا البحر، يفصل بين الماءين ويحفظ خصائص كل بحر عن البحر الآخر ويميزه. قالوا طيب ايش السبب؟ قالوا هذا البرزخ وظيفته انه يقلب الماء، يقلبه. طيب يقلبه ليش؟ قال ليحدث تجانس بين ماء هذا البحر اذا دخل الى البحر الذي بعده. فالبحر الاحمر اذا اراد ان يدخل، اذا دخل في ماء خليج عدن، فان البرزخ يقلبه ويهذبه ويوازنه ويضبطه لكي ياخذ خصائص البحر خليج عدن. وإذا أراد الماء في خليج عدن يدخل في البحر الأحمر، فإن البرزخ يهذبه ويقلبه ويعدله ويوازنه ليأخذ جنسية البحر الأحمر، يكون مثله تمام ما يختلفش. إذن وظيفة هذا البرزخ أن يفصل بين البحرين وأن يحفظ خصائص كل بحر، فلا يبغي، يبغي في اللغة يطغى، يطغى، فلا يطغى بحر بخصائصه على بحر آخر. لأن البغي بين البحار إيش يعني؟ يعني بيعمل ضربة في دماغه ولا بيرمي عليه قنبلة؟ لا، يبغي هذا الماء على هذا الماء، يعني هذا يتجاوز حدوده فيغلب هذا الماء بخصائصه وصفاته. البرزخ كل ممنوع تدخل هنا إلا لما تكون خصائصك وصفاتك زي البحر اللي تدخل فيه. لذلك قالت الآية مرج البحرين، خلق البحرين وهما يختلطان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ حاجز، بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغى احدهما على الاخر. اذا الايه اثبتت الاختلاط ونفت البغي. البغي ما نفتش الاختلاط، نفت البغي، نفت يبغي الطغيان. ما قالت الآية مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يختلطان، لا، قالت لا يبغيان بسبب هذا البرزخ الذي يهدد كل من المائين. مشكلة حيرت كبار المفسرين كما رأيتم بعد محمد صلى الله عليه وسلم ب1400 عام، والعقول تحار في فهم التفاصيل والدقائق. وهذا الذي قلت لكم، التأويل بمعنى التحقيق هو كشف التفاصيل والدقائق ليطمئن الناس على الحقيقة. أما المعنى معلوم، مرج مفهومة، البحر مفهوم، برزخ مفهوم، يبغي مفهوم، تركيب الجملة مفهوم، لكن تفاصيل ذلك هو الذي يأتي به الزمان فيتجلى فيؤكد صدق الخبر الذي فهمه الناس. وهذا السؤال يقول، يقول الله لهم قلوب لا يفقهون بها، حق وصدق، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، حق. طيب كيف؟ كنا قبل 4 سنوات لما يقال لنا كيف، نقول سيظهر هذا في المستقبل، هذا مما سيجليه الله في المستقبل. أما كيف الآن فقد بدأ بيدنا أول الخيط، أول الخيط ما اكتمل لكن أوله. طبيب جزاه الله خيرا في مستشفى القوات المسلحة هنا في الرياض، متخصص في دراسته في نقل القلوب الصناعية ويتتبع هذا، جلسنا معه قال اسمع أنا عندي بداية الحل لهذا الآن. قلت هات إيش اللي عندك جزاك الله خير. قال وجد الآن أن الذي يغير قلبه بقلب صناعي مش قلب بشري مش قلب بشري قلب صناعي مضخة يعني. هذا الذي يوجد يغير قلبه بقلب صناعي يقدمون له ما يفرح يجعله يفرح يقول تفضل هذه هدية هذه جائزة هذا ملك عقار لك وكذا فلا يتأثر يقدمون حاجة تخوف ثعبان ولا حاجة ولا حاجة تخوف شوف ايش فيه ما في حاجة اعمى سمام اعمى ما فيش اعمى لا يفرح ولا يحزن ولا ينفعل لما تجيب للي قلبه موجود تقدم له حاجة مفرحة تلاقي القلب يدق يدق وهذا الصنم جاي الشغال كما هو لا يتأثر ولا ينفعل بما يقدم له. وأبحاث منذ 4 سنوات فقط ظهرت وبدأت تنتشر قال وجدنا أخونا في سؤال قال وكشف العلم. أقول له العلم حق قبل 10 سنين قبل 5 سنوات أما العلم قبل 4 سنوات كشف غير ذلك. الآن اكتشفوا في القلب هرمونات عاقلة ترسل رسائل عاقلة إلى الجسم كله فبدأوا يقولون ليس القلب مجرد مضخة ولكنه قوة عاقلة. هذا بداية الخير فنحن الآن في بداية الطريق ولعل غدا يكشف ولعلنا بعد فترة نأتي بتفاصيل ذلك إن شاء الله. وهذا السائل يقول سمعت بأن العلم اكتشف أن أصابع اليد تفرز مواد تساعد على الهضم فهل هذا صحيح؟ أنا لم أحقق في هذا وسمعت مثل ما سمعت أن هناك إفرازات في اليد تعين على الهضم أنا سمعت هكذا لكن التحقيق الطبي لم أقف عليه ولعل بعض من عنده العلم يبين ذلك في وقت مناسب إن شاء الله. وهذا السائل يقول السلام عليكم وبعد فضيلة الشيخ قال جل شأنه والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 وقال تعالى وكان عرشه على الماء السؤال كيف يكون عرش الرحمن على الماء ويقول في الآية الأخرى والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك. هذا في بداية الخلق هذا يوم القيامة وكان عرشه على الماء في بداية الخلق ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يوم القيامة. فالأمر يعني إذا اختلفت الجهة رفع الإشكال والسؤال بالكيفيات. شوفوا يا إخوان السؤال عن الكيفيات في أمر الصفات الله جل وعلا كما قلت لكم قبل قليل مذهب السلف جزاهم الله خيرا عدم الخوض في الكيفيات لأن الألفاظ التي عندنا لا تعطينا الكيفيات كما أننا رأينا في تفاصيل كيفية مرج البحرين يلتقيان الكيفية كانت مدوخة الناس كيف برزخ ويختلف كيف فلما كشف راحت مسألة كيف ده. فكلام الله عن صفات الله هي كلام من يعلم كلام العليم الله يحدثنا عن نفسه فهو أعلم بنفسه سبحانه ولكن مع عقولنا الصغيرة المحدودة لا تستطيع أن تحيط بالكيف. وأنا أضرب مثالا لذلك دائما أقول لو أن طارقا يطرق الباب فستعقل أنت أن طارقا يطرق الباب عقلت لكن لو قلنا لك كيف هو اللي يطرق الباب طويل ولا قصير أسمر ولا أبيض رجل ولا امرأة طفل ولا شيخ لابس بطرة بيضة ولا بطرة حمراء مكحل ولا مش مكحل استقلش دراني بكيف يا سلام ما استطعت تتكيف واحد يرى الباب فين نعرف الباب الجنة تتكيف الله مش باب. الإنسان عنده قوتان قوة تصور هي التي يدخل تحتها الكيف صورة وقوة تعقل لا يشترط معها كيف هذه طارق ما يلزمش فيها كيف بالعقل. فقوة العقل تخترق حجاب الباب، وقوة التصور تحبس دون الباب. ايوه هذه واحدة احفظوها. اثنين، انتم تنامون، تنامون طبعا وتعرفون النوم، هل ممكن واحد منكم يقول لي كيف النوم هذا؟ ابيض ولا اسود؟ اصفر ولا اخضر؟ طويل ولا عريض؟ قصير ولا بشعر ولا بغير شعر اصلا؟ كيف النوم؟ انت تعقل ان هناك نوم، حقيقة هناك نوم، لكن كيف؟ مش قادر كيف يتجاوز مسافة بعيد، قم بعيد، مش قادر، لا يستطيع الكيف. ليش؟ لأن قوة التصور عاجزة وقوة التعقل واسعة المدى. فأنت تستطيع أن تعقل لا إله إلا الله، ولا تستطيع أن تتصور كيف لا كيف الله، ما تقدرش، ما انتش قادر تتكلم النوم اللي دار الباب، تقول تريد بقوة التصور العاجزة حقك تحيط بالذي وسع كرسي السماوات والأرض، ما انتش قادر تتصور النوم ولا قادر تتصور اللي ورا الباب. يعجبني أن أذكر نقطة في هذا الباب علشان نختم على المعنى. قالوا من النقطة، طبعا ليست حقيقة هذه نقطة، قالوا أعمى أبصر فرأى رأس ديك، رأس ديك، ثم عمي فورا فلم يرى من الحياة إلا رأس ديك. فكانوا يقولوا له إحنا دخلنا بيت فلان، قال كيف هو من رأس ديك؟ قالوا له وسافرنا فوجدنا جبل كبير كذا، قال كيف هو من رأس ديك؟ فكلما كلموه بشيء جاء يقيس المسألة على رأس الديك، كيف هو من رأس الديك، كيف هو من رأس الديك، ما عندنا رأس الديك بس اللي شافه، وأنا وأنت معانا رأس ديك، هو اللي شفناه في الدنيا هذه، لأن أنت ما شفت إيش اللي وراء الجمر، فكيف تستطيع أن ترى ما وراء النجوم، وكيف تستطيع أن ترى ما وراء السماء الدنيا وما وراء الثانية والثالثة والرابعة والسابعة والسابعة والسماوات السبع بالنسبة للكرسي كدرهم كسبعة دراهم في ترس، والكرسي بالنسبة للعرش كخاتم حلقة رميت في فلاة والرحمن على العرش استوى. فأنت تريد تعرف كيف ربنا وما انت قادر تشوف كيف اللي ورا الباب، لان راس الديك حقك صغير، راس الديك اللي انت تشوفه هو عالم المشاهده، فتقيس كل شيء على راس الديك. اعلم ان ربك ليس باي صوره تتصورها من راس الديك حقك، الله غير الصور التي انت تتصورها، فكل صوره انت تتصورها فهي صوره من عالم المشاهده المتاح لك، وعالم المشاهدة المتاح لك محدود لا يساوي شيء. مثل هذا الذي يريد أن يحيط بصفات الله وبتكيفياتها كمثل واحد نايم وفوق بطانية وفي البطانية خرم، ووجه الخرم حق البطانية إلى فتحة الباب، المفتاح حق الباب، ووجه وشاف وقال بيقولوا في قارة اسمها أستراليا، فين هي؟ أنا مش شايفها. مسكين بعين محدودة وبآلة قاصرة تريد أن تحيط بكيفيات من أحاط بكل شيء، فالكيفيات متعلقة بقوة التصور، وقوة التصور عاجزة، والإيمان متعلق بقوة التعقل، وقوة التعقل تصل وتخترق الحجب والحواجز فتعلمك أن لا إله إلا الله، وتعلمك بصفات الله بدون كيف، فلا تحاول أن تتكيفها لأنك لا تستطيع أن تعرف كيف النوم، فهل تنكر النوم إذا كنت لا تعرف كيف هو؟ وكذلك كيف تنكر الله إذا كنت لا تعرف كيف هو؟ فصفاته قد جاءت لك بأحاديث صحيحة وآيات بينة من الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الإمام مالك عندما سئل عن موضوع الاستواء على العرش، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. الكيف والله أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. شكر الله لفضيلة الشيخ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. وإن شاء الله محاضرة أخرى إذا لم تكن غدا فلا بد من محاضرة إن شاء الله في أقرب وقت. ولا بد أن إن شاء الله نتفاهم مع المرتبين عليها إن شاء الله في خلال الشهر.